إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وعلم به من الجهالة وأغنى به بعد العيلة وكثر به بعد القلة وجمع به بعد الشتات، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة الصائمون، جلس النبي صلوات ربي وسلامه عليه مع أصحابه يرتاح من وعثاء الطريق وتعب السفر، ويرتاح من آلام الحرب وأوصابها، وذلك بعدما انتهت معركة حنين والطائف، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يتلفت حوله ويتلفت أصحابه فيرون آثار الحرب على الناس والمعركة لا تزال قائمة، فهذا رجل جريح، وهذا ابن مصاب، وهذه زوجة ذكرى، وتلك أرملة تبكي زوجها. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل حوله في منظر مألوف أن يراه كل من انتهى من بعد حرب ومعركة، فإذا به يرى امرأة من نساء العدو من السبايا تبحث بين الناس وتنظر بين الأطفال، وتنظر إلى الأطفال الذين على الأرض، منهم من يبكي، ومنهم من هو في حضن أمه، ومنهم مذهول بانتهاء المعركة، فإذا بها كلما رأت طفلا أخذته ورفعته إليها ونظرت إليه ثم ردته إلى مكانه، ثم تمشي بين الناس فترى طفلا آخر فترفعه إليها ثم تنظر إليه ثم ترده إلى مكانه، والشمس تكاد أن تذيبها وتذيبهم من شدة حرها، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها ويرحم حالها ويعلم أنها تبحث عن وليدها قد طال شوقه وشوقها وعظم همه وهمها، وإذا هي تبحث عن طفلها يكاد ثديها أن يتفجر من انحباس اللبن فيه. فبينما هي على ذلك فإذا بها ترى صبيا في وسط هذا الجمع فترفعه إليها ثم تنظر إليه فينبلج وجهها فرحا وسرورا، ثم تكشف عن ثديها وتلقمه لطفلها، وإذا بها تضم الطفل إلى صدرها وكأنه قطعة منها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالها وعلم أنه قد انطفأ شوقها وأنه قد ذهب همها وأنها فرحت بلقياه فرحا عظيما، حتى جعلت لحمها متصلا بلحمه وجعلت ثديها في فمه، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى رحمتها وشفقتها وحبها وأنسها وإحسانها، قال عليه الصلاة والسلام أترون هذه، وأشار إلى المرأة، أترون هذه طارحة ولدها في النار، يعني لو أشعلنا نارا ثم أمرنا هذه المرأة أن تطرح طفلها في هذه النار، فبعدما ضمته إلى صدرها تراه يحترق ويذوب أمامها، أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال الصحابة لا لا يا رسول الله، لا، كيف تطرحه في النار؟ لا لا تطرحه في النار، وهي تقدر على ألا تطرحه. نعم، كيف تطرحه في النار وقد ضمته إلى صدرها وألقمته ثديها؟ كيف تطرحه بالنار وقد التقم ثديها وامتلأ قلبها بحبه وزاد بها التعلق؟ كيف تطرحه في النار؟ لا يا رسول الله، والله لا تطرحه في النار، وهي تقدر على ألا تطرحه. يعني من رحمتها ومن شفقتها ومما في قلبها من الميل إليه، وأن رحمتها بولدها تسبق غضبها، قالوا والله لا تطرحه في النار. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده، وهو والله صادق، وإن لم يقسم قال والذي نفسي بيده إن الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. إنها رحمة الله تعالى، إنها رحمة الله التي جعلها ربنا عز وجل 100 جزء فأنزل منها جزءا واحدا يتراحم به جميع الخلق، الجن والإنس والطير والوحش يتراحم به جميع الخلق، وأمسك عنده 99 جزءا، 99 جزءا يرحم الله تعالى بها عباده يوم القيامة. إنها رحمة الله التي دعا الله تعالى الأنبياء، دعوا ربهم أن يدخلهم فيها. ألم تسمع إلى قول موسى عليه السلام وأدخلنا، ولم تسمع إلى قول سليمان عليه السلام فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ألم تسمع إلى قول موسى عليه السلام وأدخلنا في رحمتك، وأدخلنا في رحمتك. ألم تسمع إلى قوله عليه الصلاة والسلام، إلى قول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لما قال إنه لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إنها رحمة الله تعالى التي وصفها ربنا عز وجل وأخبر أنها تنال كل شيء، تنال الحي والميت والجماد والمتحرك، بل تنال جميع الناس، فقال عليه الصلاة والسلام ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. رحمتي وسعت كل شيء. والملائكة دعوا ربهم عز وجل من حملة العرش فقالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب السعير. أيها الأحبة الكرام، حرم الله تعالى على الناس أن يضيقوا رحمة ربنا جل وعلا وأن يصرفوا الناس عنها أو أن يقنطوهم منها، فقال الله سبحانه وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها. وقال يعقوب عليه السلام لبنيه ولا تيأسوا من روح الله، يعني لا تيأسوا من رحمة الله بي وبكم، فإن الله يراني قد عظم شوقي إلى ولدي يوسف، ويراكم قد تبتم إلى الله من جنايتكم بإلقائكم ليوسف بالجب، ولا تيأسوا من روح الله. مهما أذنبت ومهما عصيت ومهما أعرضت ومهما ظلمت ولا تيأسوا من روح الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. رحمة الله تعالى نزلت لإبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار فجعلت النار عليه بردا وسلاما. رحمة الله جل وعلا نزلت على يوسف عليه السلام في الجب فنقلته من سجن ضيق إلى أن أصبح عزيزا في مصر يطلب الناس من كل جهة رضاه. رحمة الله تعالى نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم إذ صرفه أهل الطائف وقد ألقوا عليه الحجارة فيقف عليه الصلاة والسلام مبتهلا داعيا لربه عز وجل فينزل الله تعالى عليه من رحماته. رحمة الله تعالى تصيب من يشاء من عباده ولا يقنط من روح الله تعالى ولا يقنط من رحمته إلا القوم الضالون. ألم ترى إلى ما حدث به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن رجلين أخوين من بني إسرائيل كان أحدهما على عبادة الله وطاعته وكان الآخر على المعصية ومخالفته، قال وكان هذا الطائع هذا الصالح دائما ينصح ذلك المخالف، يعظه ويذكره ويأمره وينهاه وهو لا يلتفت إليه، حتى مر به يوما مر الصالح بذلك الرجل وقد أعجب الصالح بعمله ورأى أنه بلغ مرتبة عظيمة وأنه استحق الرحمة والمغفرة والتجاوز، فإذا به يرى ذلك الرجل على معصية، يرى أخاه فقال له لا تفعل كذا وانتهي عن كذا، وجعل يأمره وينهاه. فقال له ذلك العاصي دعني وربي، دعني وربي، يعني أنا أتعامل مع ربي وأطمع في رحمته، دعني وربي. فقال له هذا الطائع وقد امتلأ قلبه عجبا بعمله حتى أصبح كأنه يتأمر يدل على رب العالمين، قال له ذلك الطائع والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وهذا يريد أن يمسك رحمة الله عمن يعصيه. قال والله لا يغفر الله لك. فلما قال ذلك قال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي، من هذا العبد الذي يأمرني وينهاني ويحدد ويختار ماذا أفعل، من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال ابن عباس رضي الله عنه بعدما روى الحديث قال كلمة، يتكلم عن هذا الصالح، يقول قال كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته، أوبقت عليه دنياه وآخرته. فأين من عصى عن باب رحمة الله؟ أين الضعيف عن طريق القوي سبحانه؟ أين الفقير عن باب الغني سبحانه؟ أين المريض عن باب الشافي سبحانه؟ كل من أراد أن يحول بين الله وبين أن ينزل رحمته في عباده فهو من الضالين. جلس النبي عليه الصلاة والسلام يوما بين أصحابه فإذا برجل قد كبر سنه ورق عظمه واحدودب ظهره حتى سقط حاجباه على عينيه، وأقبل يتوكأ على عصا حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. نظر الصحابة إليه فإذا رجل قد أكلته السنين والأيام حتى صار هرما، فإذا به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك، يعني مع ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، ما فيه معصية ذاهبة أو راجعة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم. يا رسول الله فهل لذلك من توبة؟ هل ممكن لو تاب الله تعالى يغفر له الزنا وشرب الخمر وتركه للطاعات ووقوعه في أنواع المعاصي؟ يا رسول الله سجلي أسود قد فعلت فيه ما فعلت من المعصية. يا رسول الله أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا وهو إلى ذلك ما ترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل لذلك من توبة؟ وجعل الرجل يتكئ على عصاه وقد احدودب ظهره حتى كاد ذقنه أن يلتصق بصدره وينتظر الجواب، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره إليه وهو يعلم أن الله تعالى قال ورحمتي وسعت كل شيء، فقال عليه الصلاة والسلام هل أسلمت؟ هل أسلمت؟ أم أنك لا تزال على ذنب الشرك الذي لا يغفر؟ هل أسلمت؟ قال نعم نعم. فقال عليه الصلاة والسلام يغفر الله لك. قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي؟ قال وغدراتك وفجراتك. قال أنس فولى الرجل ظهره إلينا وجعل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال فوالله ما زلنا نسمع تكبيره حتى غاب عنا. إنها رحمة الله تعالى التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه. يفرح من رحمته بالعبد مع غناه عنه. قال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه. من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاها وعليها طعامه وشرابه فنام تحت شجرة فتفلتت راحلته فغابت عنه، فاستيقظ الرجل فإذا راحلته قد غابت، جعل يلتفت يمينا ويسارا فإذا الراحلة قد غابت، هي وسيلة نقله وعليها الطعام وعليها الشراب. هذا الرجل علم أنه بفقده لها نزل به الموت، نظر يمينا ويسارا فلم يعثر لها على أثر، فعلم أنه الموت، فجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت كما قال عليه الصلاة والسلام بالنص، جلس تحت ظل الشجرة ينتظر الموت، ينتظر أن يموت جوعا وعطشا. فبينما هو على ذلك إذ غلبه النوم فاستيقظ فجأة فإذا راحلته قائمة عند رأسه وقد تعلق خطامها بغصن من أغصان الشجرة، يعني هي رجعت إليه وربطت في غصن من الأغصان، بمعنى أنه حتى لو جلس ينظر إليها هو واثق أنها لن تهرب فإنه يراها مربوطة. قال حتى استيقظ فرأى ناقته عند رأسه قد تعلق خطامها بغصن الشجرة، قال فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك فأخطأ، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم أيها الصائمون فرح هذا الرجل واستبشاره بعودة ناقته إليه؟ والله إن الله أشد فرحا من فرح هذا الرجل بناقته. يقتل رجل 99 نفسا فيقبل تائبا إلى رب العالمين، فيقبله ويرحمه ويفتح له أبواب الرحمة. نحن في شهر فتح الله تعالى فيه أبواب الجنان، وغلق الله تعالى فيه أبواب النيران، ولله تعالى في كل ليلة من رحمته، لله تعالى في كل ليلة عتقاء من النار. أفلا ندعو بدعاء الصالحين ونقول وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين؟ أفلا ندعو بدعاء الأنبياء ونقول وأدخلني في رحمتك إني تبت إليك؟ أفلا نتلمس رحمة الله تعالى فنصيبها بكثرة الاستغفار، بالتبكير إلى الصلاة، بعيادة المرضى، برحمة الناس؟ يقول عليه الصلاة والسلام ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ويقول الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. من وجد فقيرا أو كثيرا أو يتيما أو أرملة أو مظلوما أو محتاجا ثم وقع في قلبه رحمة له ثم أحسن إليه بما يستطيع فهو أهل أن ينزل الله تعالى به رحمته. ينبغي أن نستنزلها من السماء كما استنزلها موسى وسليمان وبعدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، أن ندعو الله تعالى بها في صلواتنا، وأن ندعو الله تعالى بها عند صدقاتنا، وفي الليل إذا قام العبد ليتسحر في ثلث الليل ثم دعا الله تعالى أن ينزل به رحمته، فإن الله تعالى إذا رحمك وفقت في دنياك وأخراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا برحمته، أسأل الله تعالى أن يعمنا برحمته، أسأل الله تعالى أن يعمنا برحمته. ربنا أدخلنا في رحمتك، إنا تبنا إليك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المسلمون، إننا في أواخر هذا الشهر الكريم نودعه كما استقبلناه، وهو كما وصفه الله تعالى فقال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. أياما معدودات، فهو أيام معدودة سريعة التقضي والتمضي، ولا يزال الإنسان يترقب الآن، إن أحيانا الله تعالى لا يزال يترقب انتهاء هذا الشهر الكريم. أيها الأحبة الكرام، وإن ربنا جل وعلا قد شرع لنا في نهاية هذا الشهر الكريم عبادات وآدابا وسننا، فقال الله سبحانه وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فأمر الله تعالى بختام شهر رمضان بالتكبير، وذلك إذا أعلن عن يوم العيد من بداية ليلة العيد من بعد المغرب في اليوم 30، لأنك تجزم أن غدا هو الأول من شوال، أو إذا كنت في اليوم 29 الذي يوافق في هذا الشهر يوم 4، فإنك إن أعلن أن غدا من رمضان وأن رمضان هو 29 يوما فيسن لك أن تبدأ بالتكبير. فيقول العبد والأمة الرجل والمرأة والكبير والصغير يقولون في بيوتهم وفي أسواقهم وفي سياراتهم وفي شوارعهم وفي كل مكان، يجهرون بقولهم: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بها الإنسان في كل مكان، حتى المرأة تجهر بها ما دامت عند محارمها، تعلم المرأة ويعلم الأطفال أن يجهروا بذلك دائما. ولتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. كما أنه ينبغي للإنسان القادر أن يخرج زكاة الفطر، وهي كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، يعني تطهرك وتمحي عنك ما كان وقعت فيه من مخالفات، طهرة للصائم، فهي تخرج عن الكبير والصغير، بل أخرجها عثمان رضي الله تعالى عنه حتى عن الجنين في البطن إذا كان قد تعدى 4 أشهر في بطن أمه، يعني نفخت فيه الروح، كان عثمان رضي الله تعالى عنه يخرجها عنه. فتخرج صاعا من غالب قوت البلد من بر أو شعير أو تمر أو رز أو ما شابه ذلك، والصاع هو مقداره كيلوان 2 كيلو و40 جراما، وإن جعله الإنسان 3 جرامات ونوى بالباقي أنه صدق فلا بأس عليه في ذلك. والجمعيات الخيرية اليوم كفتنا جزاهم الله خيرا أن نحضر إليهم هذه الصدقة وهم يتصدقون بها على الفقراء، وجمعية الإخوة في العزيزية هنا تستقبل ذلك وغيرها أيضا من الجمعيات. وإن أخذها الإنسان بنفسه وذهب إلى الفقراء وتصدق بها عليهم فهو حسن. إذا أخذتها أنت بنفسك ثم أخذت معك أولادك ليروا هذه الشعيرة، وإن تيسر أن تضع مع هذه الصدقة من الرز شيئا من المفرحات للصغار، شيء من الحلوى أو من الألعاب أو ما شابه ذلك، ثم تذهب إلى بيوت فقراء فتعطيهم هذه الصدقة، فيفرح الكبير بالطعام ويفرح الصغير بالحلوى واللعبة، ويرى أولادك ذلك ويتعودون على هذا المنظر وينسخ هذا المنظر في عقولهم فلا ينسونه أبدا ما داموا أحياء، فإن هذا أمر حسن أيضا، وأن تريهم مثل هذه الشعيرة. ولا ينبغي الإنسان أن يخرجها مالا، بل الآن تطور الأمر وأصبح رأيت إعلانات في غير المملكة، إعلانات في الشوارع، وقد كنت قبل أيام هناك، إعلانات في الشوارع تقول ادفع زكاة الفطر برسالة جوال، يعني تستيقظ من النوم وأنت تفرك عينك بيدك اليسرى اكتب، أو اليمنى اكتب بيدك الأخرى أريد زكاة فطر بمقدار كذا وكذا، وأرسل الرسالة أو أرسل عدد رسائل بعدد الزكوات التي تريد، وتخصم من فاتورتك 10 أو 20 أو 30 وانتهت زكيت الفطر. نحن بهذه الطريقة يا جماعة صحيح نسهل على الناس ونستعمل التقنية الحديثة بالإنترنت ورسائل الجوال، لكنك بذلك تقتل هذه الشعيرة، ويصبح الإنسان لا يذهب بنفسه ويشتري بنية أنها للفقير ثم يوصلها للفقير أو للجمعية الخيرية، وربما رأى عندها عددا من الفقراء فحمد الله تعالى على النعمة. ينبغي أن يخرجها الإنسان طعاما كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها أن تخرج طعاما. تخرج أفضل وقتها ما بين صلاة العيد وقبلها صلاة الفجر، يعني إذا صليت الفجر تأخذها وتعطيها للفقير، هذا أفضل وقتها. ويجوز أن يخرجها الإنسان قبل العيد بيوم أو يومين، يعني مثلا لو أخرجها الإنسان يوم الثلاثاء القادم فلا بأس عليه في ذلك، لأن العيد إما أن يكون الجمعة أو إما أن يكون الخميس أو أن يكون الأربعاء، فيكون الإنسان أخرجها قبل العيد بيوم أو أخرجها قبله بيومين. أما إذا أخرجها قبل ذلك فهي صدقة عامة، لا يعتبر للإنسان أنه زكى بها، إنما تعتبر صدقة، ويخرجها الإنسان عن كل من تلزمه نفقته. إذا أمك وأبوك أنت اللي تنفق عليهم أخرج عنهم الزكاة، إذا عندك أخت أرملة أو مطلقة وأنت الذي ملتزم بنفقتها أخرج عنها أيضا الزكاة، واعلم أنك مأجور بذلك. واختاروا أطيب الطعام، لا يأتي الإنسان يدخل البقالة فيقول له عندك رز، فيقول أي نوع تريد، قال أعطني أرخص نوع، أرخص نوع. ثم إذا أراد أن يشتري لأولاده قال أعطني أطيب الأنواع، لا، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصدقات وذبح الأضاحي قال وطيبوا بها نفسا. وإنسان يعطيها ونفسه طيبة ما يشعر أنها انتزعت منه انتزاعا. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز، يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا تتقصد أن تنفق أي شيء، ولو أعطي لك ما أخذته إلا أن تتغاضى وتأخذه خجلا أو شدة حاجة. يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. كما أن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يخرج إلى صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع بالخروج إليها، النساء والرجال، حتى النساء اللاتي لا يجوز أن يصلين الحيض أمرهن أن يخرجن. طيب هي لن تصلي؟ قال يجلسن يستمعن إلى الخطبة ويحضرن دعوة المسلمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن توقظ أولادك صغيرهم وكبيرهم، ولا يقول الواحد الولاد أتعبوني ما ناموا إلا متأخرين أخروني. احرص، هذه كلها مرتين في السنة، احرص على أن يستيقظ الأولاد وأن يلبسوا من أحسن اللباس ويتطيبوا من أحسن الطيب، ثم تخرج بهم إلى المصلى نساء ورجالا. كما أنه يشرع للإنسان أن يفطر على تمرات قبل أن يخرج إلى صلاة العيد. قبل ما تخرج صلاة العيد كل 3 تمرات أو 5 تمرات أو 7 تمرات، يستحب أن يأكلها وترا. فإن لم يرد أن يأكل التمر فليأكل ما شاء، لكن أهم شيء أن يفطر ليثبت أن اليوم انتهى رمضان. ويستحب أن يفطر على تمرات كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. كما أنه يستحب للإنسان أن يلبس من أحسن ثيابه وأن يتطيب وأن يظهر الفرح والسرور وأن يوسع على نفسه ويوسع على أولاده. يا إخواني، نريد أن أطفالنا إذا أقبل العيد يفرحون، نريد إذا جاء العيد يفرحون. قبل أمس أستمع إلى بعض الأطفال فكانوا يتكلمون يقولون كم سيكون عندنا من المال إذا جاء يوم العيد، خالي فلان بيعطيني 50 وفلان بيعطيني 20 والثالث بيعطيني 100. ثم سمعتهم يقولون آه متى يأتي العيد من شدة فرحتهم به. لذلك يشرع في العيد التوسعة على الناس حتى يفرح الناس به، يفرح الكبير والصغير، يفرح الفقير، تفرح المرأة، تفرح النفوس أيضا بتصافيها في العيد، لأجل أن فعلا أن نحقق الفرحة به. فإنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة فإذا لهم يومان يلعبون ويفرحون فيهما، فألغى الأيام لأنها أيام جاهلية التي حددوها هم، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله إليه شرع لهم يوم العيد ويوم عيد الفطر ويوم الأضحى. فينبغي أن يظهر الإنسان أنسه وفرحه به. كما يسن له إذا أتى من طريق أن يرجع من طريق آخر، قالوا لأجل أن يرى وجوها جديدة فيسلم عليهم، ولأجل أن يظهر هذه الشعيرة أكثر وأعظم عند الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه والعتق من نيرانه. اللهم اجعل موعدنا بحبوحة جنانك، وعمنا جميعا بفضلك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وأثبتهم على قيامهم،